طلوع الفجر تبدأ في حياتي ونيات والسعادة تمتلكني مع شريكات الحياة زوجتي يا نور عيني انت في قلبي نبات انت احلامي الجديدة وانت اجمل ذكريات مع طلوع الفجر تبدأ في حياتي أغنيات والسعادة تمتلكني مع شريكات الحياة زوجتي يا نور عيني انت في قلبي نبات انت أحلامي الجديدة وانت أجمل ذكريات لك محبة يا غناتي من عيوني واضحات لك ترى قلبي هديها يا بعد كل البنات يا سكون الليل انت جمعتي بعد الشتات يا عظيمة يا حنونة يا دليل الوفيات مع طلوع الفجر تبدأ في حياتي أغنيات والسعادة تمتلكني مع شريكات الحياة زوجتي انت في قلبي نبات انت احلامي الجديده وانت اجمل ذكريات